بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل الزاد في الغزو. وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التبويب يشعر بأن الذي يذهب إلى الغزو ومن ثم إلى أي عمل عليه أن يتزود لهذا العمل بالزاد اللازم له. فقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ورد أنه وقد أعل الحديث بالإرسال نزل في أهل اليمن، كانوا يحجون ولا يتزودون بالطعام اللازم لهم، فإذا أتوا إلى مكة مدوا أيديهم للناس وسألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا، أي بالطعام والشراب والزاد اللازم لكم، وتزودوا بزاد آخر لآخرتكم وهو زاد التقوى. ومن العلماء من قال: فإن خير الزاد التقوى، المراد بها اتقاء سؤال الناس. فالمسافر والخارج لأي عمل عليه أن يتزود بالزاد اللازم له، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي، وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت صفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لصفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد ما أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر الصفرة. ففعل ذلك، فلذلك سميت ذات النطاقين. النطاق الإزار الذي تأتزر به من أسفل. قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل هاجر عليه السلام، اتخذته لتخفي أثرها عن سارة، ذلك لأن سارة لما وهبت لها هاجر من الجبار أهدتها وعن طيب نفس لإبراهيم عليه السلام كأمة، فلما أهدتها لإبراهيم بعد غارت سارة من هاجر، كانت تشتد عليها، فكانت تتتبع أثرها أين ذهبت، فاتخذت سارة المنطق حتى إذا مشيت قدمها التي أثرت في الرمل تمحى ولا تعرف سارة مكان ذهابها، وهذا يدخل في حيل النساء أيضا. فالحاصل أن أسماء كان لها نطاق، جهزت سفر النبي عليه الصلاة والسلام ومسافر الهجرة، تريد أن تجهز النبي بالطعام اللازم وبالشراب اللازم. فما الذي يحمل فيه الطعام وما الذي يحمل فيه الشراب؟ فما الذي يربط به الطعام والشراب؟ الطعام كان وضع في سفرة وربطت السفرة بنطاق، والشراب الماء وضع في قربة وربطت القربة بنصف النطاق الآخر. الشاهد أن النبي لما أراد الهجرة تزود النبي عند إرادة الهجرة، وأيضا استعان برجل من عبد الديل أو من بني عبد الديل هاديا خريتا عالما طرق السفر، وكان كافرا لكنه كان أمينا، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر. أعود قائلا: حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان عن عمرو. بالملازمة والاختصاص يعرف الرجال، فعلي بن عبد الله وابن المديني معروف لاختصاص البخاري برواية عنه. وإذا روى عن سفيان، سفيان معروف أنه ابن عيينة لاختصاص علي بن المديني بالرواية عنه. وعمر هو عمرو بن دينار لاختصاص سفيان بن عيينة بالرواية عن عمرو بن دينار. وإلا ففي كل طبقة أشخاص بهذه الأسماء، لكن عرفت أسماء الأشخاص بالاختصاص. تقول مثلا جاء محمد وعمر، معروف أن الذي يأتي مع عمر اسمه محمد ابن حسن مثلا. فإذا قلت للناس الذين يعرفونهم جاء محمد وعمر، عرفوا أن محمد هو ابن حسن. قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى المدينة يعني يضح في مكة الحج ويحمل لحوم الأضاحي معهم من مكة إلى المدينة. فيه جواز نقل لحوم الأضاحي ودماء التمتع من مكة إلى المدينة إذا ذبحت في مكة، فلا مانع من الانتقال بلحوم الأضاحي من مكة إلى المدينة من ثم. هذا وفي هذا الصدد الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني أكثر من ثلاثة أيام. ثم بعد ولما وسع الله على الناس قال كلوا وادخروا حيث شئتم، كلوا وادخروا حيث شئتم. نعم، لا عموما لحوم الأضاحي على عهد النبي إلى المدينة لأنهم كانوا يحجون. قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء ويأذن خيبر فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة ولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلقنا يعني لقنا السويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي فمضمض ومضمضنا وصلينا. في جواز المضمضة من السويق أو مشروعيتها، مشروعية المضمضة من أكل السويق، ولكن المضمضة بعد الأكل وقبل الدخول للصلاة ليست بواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده كتف شاة يأكل منها فأقيمت الصلاة فترك الكتف ولم يتوضأ. أقف وقفة هنا وأسأل الله أن يهدينا إلى وجوه الحق والصواب في هذه المسألة. الرسول أولا كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، الناس كانوا فقراء، فبالطبع إذا أنا ذبحتم أضحية، ذبحت جملا سأكل منه أنا وأولادي لمدة ثلاثة أيام، إذا ترك سيتلف وأنا منعت من ادخاله، فكان هذا يحمل على التوسيع على الناس، لما يغرب أعطيني جاري، يعني سأخذ الذي يكفيني لمدة ثلاثة أيام وبعد ذلك تصدق بالباقي، لأنه لا يجوز لي أن آكل منه أو أدخره بعد ثلاثة أيام. هذا النهي هو لتحريم لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؟ هل أنني أكلت لحم أضحية بعد ثلاثة أيام هل كمن أكل الميتة، هل كمن أكل الخنزير، أم أن النهي لعلة وهي التوسيع على سائر الناس؟ وهذا الأمر يمكن إطراده أو لا يمكن. فمثلا جاء السادات في زمانه وكان قد أصدر قرارا بمنع الذبح إلا يوم، أظن كان يوم الخميس الأربع أو الخميس، يومان فقط، هي كانت أزمة، أظن كانت أزمة ما الحامل له، كان ارتفاع سعر اللحم وكان يريد خفض السعر على ما أذكر. المهم، هل يجوز، نفترض أن ولي الأمر مسلم، نفترض أن ولي الأمر مسلم قائم بأمر الله ورسوله، فهل يجوز له أن يتخذ قرارا مثل هذا ويقول جزارين لا يذبحوا إلا يوم الأربع والخميس، أم أن هذا يكون محرم لما أحل الله؟ فأظن أن المسألة لا تدخل في أنه محرم لما أحل الله، إنه لم يقل حرام، لم يقل حرام. لما مثلا إذا نزلت نفسك منزلة رب الأسر وقلت للولد أنت أنتم لن تأكلوا لحم هذا الأسبوع، أنتم يا أبناء لن تأكلوا لحما هذا الأسبوع. ليه يا أبي؟ قال خلاص يا ابني الحال الأسبوع ده حال تعبان تعبان، يا دوب نأكل بطاطس. يأتي الولد يفكر يقول سأشتري من مالك. لن تشتري، ليس معنى هذا أنني محرم لما أحل الله، إنما فقط ترشيد. لماذا؟ ترشيد للإنفاق في هذه الحال. فأذكر هذا أنه قد تصدر بعد أو قبل، أن الناس استنكروا صنيع السادات أيام أشد الاستنكار أشد الاستنكار. لكن نرجع نعود، إذا جئنا نضبطها شرعا، هو لم يقل أكل اللحم حرام، ولا الذبح يوم الاثنين حرام، ولا يوم الثلاثاء حرام، إنما قال نتقشف يا ناس بعض الشيء حتى ينخفض السعر للمصلحة العامة. فمثل هذا قد يجد مخرجا الشريعة يساعد، من غير أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا صدر شيء زي كده من واحد من المسؤولين الآن، يعني الآن أنا بذكرها لماذا؟ يعني في حالات مشابهة قد تصدر، وإن كان يسعون للتزيد والمقاربة. في أزمة البنزين مثلا يقول مش مسموح لكل شخص إلا بخمسة لتر مثلا بالسعر المعتاد، فلا يأتي شخص يقول أنت تحرم علينا، فالمصلحة قد تدعو إلى شيء مثل ذلك والله أعلم. قال حدثنا بشر بن مرحوم، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، وسلمة بن الأكوع قال خفت أسواد القوم وأملقوا، خفت أسواد القوم وأملقوا. ما معنى أملقوا وما شهدوا من التنزيل؟ أحسنت وزادك الله فهما. أملقوا افتقروا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني من فقر، جزاك الله خير. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم. ما معنى فأتوا النبي في نحر إبلهم؟ بالطبع موجود محذوف لكن مفهوم، نحن عرب ونفهم. فأتوا النبي في نحر إبلهم يعني فاستأذنوه في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ يعني انت الآن في سفر بعيدين، انت الآن في تبوك هتذبح الناقة، طيب كيف سترجع، كيف سترجع إلى بلدك؟ أخبرني ما بقاؤكم بعد إبلكم. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ يعني ماذا سيصنعوا وكيف سيرجعوا وكيف سيحاربوا إذا نحروا الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس، إذا وقف ونادي في الناس، يأتون بفضل أزوادهم، يأتون بفضل أزوادهم. فدعا وبرك عليهم ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتسى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني قال وقف ذبح الإبل، ولا عند الطعام يأتي به، أتوا به. فدعا النبي عليه وبرك فيه فبورك في الطعام واستغنوا عن نحر الإبل. في جواز استدراك المفضول على الفاضل، جواز استدراك المفضول على الفاضل. يمكن أن يكون ثم شخص فاضل وآخر أقل منه فضلا وأقل منه علما، استدرك عليه مسألة من المسائل. فلا يلزم أن يكون العالم أحاط علما بكل شيء، ممكن تلميذ في الصف السادس الابتدائي يستدرك على معلمه وعلى مدرسه الذي تخرج من الجامعة. فكما قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا، وهذه أرزاق ربنا هو الذي يرزقها ويفهمها عباده. فلذلك الاستشارة فيها بركة، الاستشارة فيها بركة. وإذا ظننت أنك تعلم كل شيء فهذا بداية الانتكاس لك، أنك ستدعي العظمة وتدعي العصمة، تفاجأ أن الطفل ابنك يستدرك عليه. وقد قام رجل على ما سبق بيانه، رجل من الذين يقولون الله في كل مكان وليس في السماء، وليس فوق العرش استوي، قام يخطب في الناس ويذكر الاستدلالات ويذكر ويذكر ويذكر الشبهات التي يريد. فقام رجل أعرابي من قبيلة يقال لها همدان، قال يا شيخ، هو على المنبر والأعرابي جاهل يعني لا يعرف كثيرا من العلم الذي يقوله الشيخ، قال فما بالنا إذا سألنا ربنا نقول يا ربنا ونرفع أيدينا إلى أعلى ولا نغترف بها من أسفل. فقال الرجل حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ما عرف كيف يجيب، ورجع عن كل ما قال، ورجع عن كل ما قال، لأن الرجل أورد كلمة. طيب أنت بتقول الله في كل تحت الأرض، طب نغرف إذن، تعال هات يا رب ونأخذ من أسفل، فلماذا نمد يدينا إلى السماء؟ ولماذا الله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني سائلا راجيا؟ فالشاهد أن عمر وفق لرأي فعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، فألغى النبي الإباحة الأولى بقرار لاحق، فلا مانع أبدا أن الرئيس يتراجع لنصيحة شخص من الأشخاص، لا مانع أن يتراجع رئيس لقول مرؤوس، أو وزير لقول عامل من عمال، أو شيخ لقول طالب علم، هذا لا غضب فيه أبدا ولا حرج فيه أبدا. قال باب حمل الزاد على الرقاب، يعني ممكن تشتال طعامك على كتفك على رقبتك، ليست يعني ليس فيها عيب، يجوز يجوز. واحد من إخواننا الموجودين القضاء اشتال حاجة كده عليك، يجوز أو لا؟ ولا مانع إذا لم تجد من يحمل لك متاعك، ما المانع؟ وإن كان الأمر قد يرجع إلى الأعراف لأن النبي لم يأمر به، لكن إذا اضطر شخص فليس هناك أدنى مانع. قال حدثنا صدقة بن الفضل قرن عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا. الجواز يعني كل زمن يختلف عن الزمن، فلا أخشى أن يفهم بعض إخواننا الجلوس أن حمل الزاد على الرقاب سنة، ويخرج يشتري من السوق ويقول قالوا في المسجد إنها سنة. إذا اضطررت إلى ذلك فعل، لكن بحيث أيضا لا يلقي عليك تبعة الملامة من الناس أو الازدراء من الناس. أن بعض إخواننا أتانا مرة من القاهرة من طلبة العلم، فكان أتاني أضياف، فذهبت أجري آتيهم ببعض الواجب، المهم كنت أمشي حافيا مسرعا، فذهب إلى القاهرة وفي المهندسين ومشي حافيا في الشارع، وقال إن المشي الحافي سنة، لأن سألني يومها طول الأمر سهل، يعني الأمر سهل، قد ورد أن النبي احتفل أحيانا، فمشى يمسعه الأسفلت، وأظن أن ذلك من المسنون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تركيبة الشخص أحيانا يعني الأفهام رزق يرزقها الله لمن يشاء، كالمال الله يرزق المال لمن يشاء، والله يرزق الفهم لمن يشاء. فكان الأخ طالب في الجامعة هو نفسه، فالدكتور الذي عليه في الجامعة تكلم كلام الذي يتكلمه الدكاترة الذين قل علمهم بالله وبرسوله وآياته، فإذا به يقول للدكتور أنت من الرويبضة، وكان وكيل الكلية، قال ما معنى الرويبضة يا بني؟ قال استفيد، يعني زاد المسألة زاد، كما يقول أحيانا تكون تركيبة أشخاص جبلوا على شيء معين، الله ما رزقهم كان يرزق سائر الناس في هذا الباب. أرجع أقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا فثني زادنا، حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة، كل يوم تمرة، كان الرجل يأكل في كل يوم تمرة واحدة. أحيانا مرت بالرسول أمورك، ألم يأكل الرسول ورق الشجر؟ ألم يأكل الصحابة في شاب أبي طالب ورق الشجر؟ حتى قيل إن خديجة ماتت جوعا بسبب الجوع في شاب أبي طالب. وهكذا كنا نتلوى ما نجد ما يملأ بطوننا من الدقل، والدقل التمر الرديء، التمر منه جيد ومنه رديء، فنريد أن نملأ بطوننا. الصحابة يقولون من حتى التمر الرديء ما نجد ما يملأ بطوننا من الدقل. قال حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وإن كانت التمرة تقع من الرجل، يعني التمرة تعمل إيه؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناه، يعني في وقت ما وجدنا التمرة فأحسسنا بقيمة هذه التمرة. حتى أتينا البحر فإذا حوت قذفه البحر، حوت قد قذفه البحر، فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. يعني تخيل حجم هذا الحوت، كم شخص يأكلون منه؟ 300 رجل لمدة كم؟ 18 يوم، وحملوا منه إلى المدينة، فكان حوتا ضخما هائلا. رزق ساقه الله إليه. باب إرداف المرأة خلف أخيها. إرداف المرأة خلف أخيها، يعني امرأة تركب وراك خلفا على الحمار في البلاد التي فيها الحمير، على الفزبة في البلاد التي فيها فزبة، لكن الفزبة لها سلبية من مع سرعتها وشدة الرياح ممكن المرأة تتكشف، لكن إذا ضبطت ملابسها جاز ذلك. فالمسألة رجاء للأعراف السائدة بين الناس، والناس يختلفون. فإذا كان مثلا شخص وقور وجاء يركب زوجته وراء على الدراجة أصبح مضحوكا عند الناس، وإن كان عمله حلال، فيدخل في باب يسميه العلماء خوارم المروءة. تعرف خوارم المروءة؟ كمثال له شخص ملتحي مثلا يشتري آيس كريم ويمشي يلحس في الشارع، هو مباح، لكن ما تظن أن عقله رزين؟ ما تظن أن عقله رزين؟ أو شخص كبير ماسك لبانة في بعض البلاد هو جالس يطلع فيها من الفقاعة ويرجعها، هذا مباح، لكن لا ينم عن سداد وعن رشاد، فيسمى مخروم المروءة. في حاجة اسمها إيه؟ خوارم المروءة، خروج عن العادات إلى ما يذري بك، إلى ما يذري بك ويجعلك سببا محلا للسخرية. باب إرداف المرأة خلف أخيها، يعني في بلاد عيب فيها أن واحد تركب زوجته خلفه على الدراجة، يعني في بعض القرى عندنا عيب أن زوجتك تركب وراك على الـ على الـ على فزبة على أحمر على أي شيء، عيب. تختلف الناس من مكان إلى مكان، في بلاد هذا الأمر سائغ عندها. عندكم مستحب؟ ماشي. في بلاد واحد يضع يده في يد زوجته يطبطها، سماها العامة من مصن يأنجج أو معرض، يضع يدها والزوجة تزعل إذا لم تضع يدك في يدها الآخر، عيب كبير عنده جدا. وفي بلده أن يمشي بهذه الطريقة، أن يمشي بهذه الطريقة. جاء شيخ من الأسكندرية مرة يلقي درس في بعض البلاد بالعباية التي ننام فيها في بلادنا التي في نصفكم المخططة، جاء يلقي محاضرة، الناس العامة خلفه الشهداء ما يرفع الشيخ، كيف يأتي بهذا؟ مهما تقنعه خلاص أخذ نعله وترك المسجد وخرج. قال لك كيف الشيخ يأتي بهذه الطريقة؟ ما يسمى شيخ. فمراعاة أفهم الناس أيضا مطلب. ولذلك ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج لبس أحسن الثياب، تجمل تجملا يعني طيبا، واستعد واستعان بالله، وبدأ يحافظ على انتقاء الألفاظ، ذهب إليهم مهابا يلبس لبسا محترما موقرا وعليه علامات الوقار، وبدأ يختار الألفاظ. هم يكرهون عليا أشد الكراهية ويكفرون، فيسألهم لم يقل لهم ما تقولون في علي، سألعنون عليا إذا ذكر اسمه، ولكن قال ما تنقمون على ابن عم رسول الله. هذه الحالة ماذا سيقول أمام كلمة ابن عم رسول الله؟ قال ماذا تقولون في ابن عم رسول الله وزوج ابنته؟ لأنهم يكرهوا أن يسمعوا اسم علي، فخلاص أنتوا تكرهوا كده، أنا جبت شيء بديل أحسن منه، وهو ما تقولون في ابن عم رسول الله وزوج بنت رسول الله. فانتقاء الألفاظ مطلب. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا عثمان بن الأسود حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أجل على الحج؟ قال لها اذهبي وليردفك عبد الرحمن، يعني كوني وراء من؟ عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاء. حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم، وأعمرها من التنعيم، تأتي بعمرة من التنعيم، يعني مكان العمرة التي تركتها بسبب حيضتها. لا مش خاص بالسيدة عائشة، بكل من حالتها كحالة السيدة عائشة، كل من حاضت تخلفت عن عمرة لم تؤديها تفعل كفعل عائشة. لكن الذي يفعله الناس الآن كما لا يخفى عليكم يعتمر عمرته ويجلس في مكة، وبعد كل يوم مرتين أو ثلاث ذهب للتنعيم وراجع، ذهب وراجع، عمرة عن بابا، عمرة عن ماما، عمرة عن طنط، عمرة عن أنكل، عمرة عن السيستر، 17 عمرة يصنعها و 18 عمرة. كل هذا لم يصنعه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. باب الارتداف في الغزو والحج. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يسرقون بهما جميعا الحج والعمرة، الحج والعمرة، يسرقون بمعنى يهلون، يسرقون بمعنى يهلون. باب الرتف على الحمار. الرتف على الحمار، هنا أيضا أنس يقول كنت رديف أبي طلحة. سؤال، ما صلة قرابة أنس بأبي طلحة؟ ربيبه أو طلحة زوج أم سليم، ومن أبو أنس؟ مالك، أنس بن مالك، أبو مالك، صح كده؟ مات كافرا، أنس بن مالك أبو مالك مات كافرا، فتزوجت أم سليم أم أنس بعده بأبي طلحة. باب الرتف على الحمار. حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه. كنا أن هذه المسائل تختلف من بلدة إلى بلدة أخرى، يعني كنت في القاهرة وتركب حمار وتمشي في شوارعها أصبحت الآن مخروم المروء، وإن كان الركوب على الحمار جائزا كل الناس يسخر منك، كل الناس يسخر منك. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، فمعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، الحجبة الذين معهم مفتاح الكعبة، في الحجبة والسقاء ومن أيضا أصحاب الحجابة والسقاية والرفادة، والرفادة نعم، لا سموهم السدنة، لا فالسدنة هم الحجبة أفضل من السدنة، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، صلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.